أيها الأحبة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، نذكر إخواننا بما يلي: نرى في المسلمين المصلين تأخرا عن صلاة الجمعة بل وعن صلاة الجماعة، فكثير من المصلين لا يأتون الجمعة إلا بعد صعود الإمام على المنبر، وهؤلاء قد فاتهم الخير كله، فإنه من جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. وقد كان عمر رضي الله عنه ينكر على المتأخرين بالمجيء إلى المسجد يوم الجمعة إذا جاءوا وهم على المنبر، وكان من الذين أنكر عليهم عثمان بن عفان على جلالة قدره رضي الله عنهم أجمعين. جاء عثمان يوما وعمر على المنبر فقال: أية ساعة هذه؟ يعني أنت جاي في أي ساعة؟ أنا على المنبر من زمان، أية ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاغتسال. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أصحابه تأخرا، أقيمت الصلاة والحاضرين صفين ثلاثة، وبعد ما يخلص الصلاة يلاقي الجمع مليان، فقال ذات يوم للحاضرين قبل أن يجيء المتأخرون: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال أقوام يتأخرون، يعني أتأخرون عن المجيء إلى مسجد الجماعة، حتى يؤخرهم الله يوم القيامة، يعني في صف الجنة إن دخلوا الجنة، فإن أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من هذه الأمة المحمدية. 80 صف من أمة محمد قاعدين في الجنة، هتقول أنت في الصف الأول ولا الثاني ولا 80؟ على قدر رواحك إلى المسجد، والصف الذي كنت تحرص في وجودك فيه في الجماعة والجمعة يكون الصف الذي تجلس فيه في الجنة إن شاء الله. فيا إخواني بارك الله فيكم، ما دمنا مصلين مصلين، لماذا نتأخر؟ لماذا لا نعجل؟ لماذا تفوتنا السنة القبلية؟ لماذا يفوتنا دعاء الملائكة واستغفارهم لنا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل الجلوس في المسجد حتى تقام الصلاة: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. لماذا نفوت على أنفسنا هذا الخير الكثير؟ ما دمت بفضل الله من أهل الجماعة وحريص على الجماعة، لماذا تفوتك السنة القبلية؟ لماذا تفوتك تكبيرة الإحرام؟ لماذا تفوتك ركعة أو ركعتان؟ لماذا تفوتك الجماعة؟ ما دمت عازما على شهود الجماعة فاحرص بارك الله فيك على أن تكون من السابقين الأولين بالرواح إلى المسجد دائما في يوم الجمعة وفي جميع الأيام في كل الصلوات الخمس.